بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وموالاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. ثم أما بعد، ما زال الكلام في ترجمة شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله. ذكرنا طرفا من حياته رحمه الله تعالى، وذكرنا شيئا من طلبه للعلم وبرعته فيه، وتوقفنا عند هذا تفوق شيخ الإسلام في العلم وبرعته رحمه الله تعالى في كل فن، وإشارة العلماء إلى أنه مجدد عصره ودرة دهره. يقول الحافظ الذهبي رحمه الله عن شيخ الإسلام: كان آية في الذكاء وسرعة الإدراك، رأسا في معرفة الكتاب والسنة والاختلاف، بحرا في النقليات. هو في زمانه فريد عصره علما وزهدا وشجاعة وسخاء، وأمرا بالمعروف ونهيا عن المنكر، وكثر التصانيف، قرأ وحصل وبرع في الحديث والفقه، وتأهل للتدريس والفتوى وهو ابن 17 سنة. يعني كان أهل لأن يفتي، كان عالما وهو ابن 17 سنة، وكان إماما في هذه الفروع، سواء كان إماما في العلم أو في الزهد أو في الشجاعة أو في غير ذلك مما ذكرنا سابقا. يقول: تقدم في علم التفسير والأصول وجميع علوم الإسلام أصولها وفروعها ودقها وجلها سوى علم القراءات، فإن ذكر التفسير فهو حامل لوائه، وإن عد الفقهاء فهو مجتهدهم المطلق، وإن حضر الحفاظ نطق وخرسوا، وسرد وأبلسوا، واستغنى وأفلسوا، وإن سمي المتكلمون فهو فردهم وإليه مرجعهم، وله يد طولى في معرفة العربية والصرف واللغة، وهو أعظم من أن يصفه كلمي أو ينبه على شأوه قلمي، فإن سيرته وعلومه ومعارفه ومحنه وتنقلاته تحتمل أن توضع في مجلدين. لأن الإمام الذهبي رحمه الله كان من تلاميذ شيخ الإسلام، فهو بيذكر عما شاهده وعما عرفه وعما عطره منه رحمه الله تعالى. فبيقول انه كان امام في هذا، كان ليس اماما في العلم فقط، وانما كان في الزهد والشجاعة والامر بالمعروف والنهي عن المنكر، وبروعه في مجالات العلم سواء في الحديث او الفقه او غير ذلك كان كبيرا. يعني هو بقول لك لما يذكر التفسير فهو حامل لواء التفسير، يعني لذلك كان العلماء بيقولون أن ابن تيمية عليه رحمة الله إذا تكلم في علم من العلوم حسب المستمع أنه لا يجيد غيره. يعني لما كلم في التفسير كل اللي قاعد يسمعه يقول ده ما بيعرفش غير التفسير، يعني حياته كلها كانت واقفة على التفسير، كأنه ما بيقراش إلا في التفسير، ما تعلمش إلا في التفسير من شدة البراعة في التفسير. لو تكلم في الفقه كذلك، في اللغة كذلك، في الحديث كذلك. وإحنا قلنا قبل كده ان قالوا ان اي حديث لا يعرفه ابن تيمية فليس بحديث، يعني يكون ان هو حديث هناك حديث لا يعرفه هذا ليس بحديث. طبعا لا شك انه غاب عنه يعني، لكن المقولة تدل على مدى اجتهاده وعلى مدى معرفته بالحديث. وقال الحافظ ابن كثير عليه رحمة الله: قال الحافظ ابن كثير عليه رحمة الله: كان ذكيا كثيرا محفوظ فصار إماما في التفسير وما يتعلق به، عارفا بالفقه، فيقال إنه كان أعرف بفقه المذاهب من أهلها الذين كانوا في زمانه وغيره، وكان عالما باختلاف العلماء، عالما في الأصول والفروع والنحو واللغة وغير ذلك من العلوم النقلية والعقلية، ما قوطع في مجلس ولا تكلم معه فاضل في فن من الفنون إلا ظن أن ذلك الفن فنه ورآه عارفا متقنا له. قال الشيخ أحمد الدين الوسطي رحمه الله، قال في حق شيخ الإسلام بعد ثناء طويل عليه، قال: فوالله ثم والله ثم والله لم يرى تحت أديم السماء مثل شيخكم ابن تيمية علما وعملا وحالا وخلقا واتباعا، يعني الكتاب والسنة، واتباعا وكرما وحلما وقياما في حق الله عند انتهاك حرماته، أصدق الناس عقدا وأصحهم علما وعزما وأنقذهم وأعلاهم في انتصار الحق وقيامه، وأسخاهم كفا وأكملهم اتباعا لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم. تخيل لما يقال عنه ذلك، يعني أنه لم يرى تحت أديم السماء مثله، يعني في وقته وفي زمانه مثله في هذه الأمور، سواء في العلم أو الخلق أو الكرم أو الحلم أو غير ذلك. هذا الجانب العلمي من حياة شيخ الإسلام عليه رحمة الله. وقلنا أن شيخ الإسلام رحمه الله من العلماء الذين جاهدوا بالسيف والكلمة والقلم، ولم يكن مجاله مجال العلم فقط، فده الجانب العلمي من حياة شيخ الإسلام. الجزء الثاني أو الجانب الثاني من حياته هو جانب العبادة والطاعة. يقول البزار: أما تعبده فإنه قل أن سمع بمثله، لأنه كان قد قطع جل وقته وزمانه فيه، يعني في العبادة، حتى إنه لم يجعل لنفسه شاغلة تشغله عن الله تعالى، لا من أهل ولا مال، يعني لا يشغله شيء عن الله، لا يشغله شيء عن طاعة الله تبارك وتعالى. كان في ليله متفردا عن الناس كلهم، خاليا بربه عز وجل، ضارعا مواظبا على تلاوة القرآن العظيم، فإذا دخل في الصلاة ترتعد أعضاؤه حتى يميله يمنة ويسرى، يعني الإنسان استحضاره لعظمة الله تبارك وتعالى ولما هو مقبل عليه في الصلاة يحدث ذلك. وهذا ليس خاصا بشيخ الإسلام فقط، وإنما يعني هذا حال أمثاله من العلماء والعباد والصالحين رحمهم الله جميعا. الحسن عليه رحمة الله أو رضي الله تبارك وتعالى عنه، الحسن بن علي، كان إذا توضأ وقرب انتهاء الوضوء كان يصفر وجهه ويصفر لونه، فلما يسأل عن ذلك فيقول: ألا تعلمون بين يدي من سأقف؟ سألوا عن ذلك ليه، يعني يأخذك هذا الاصفرار، يعني فقولوا: أنتم مش عارفين أنا من سأقف بين يدي من؟ الواحد يقف بين يدي الله تبارك وتعالى، فمن أعطى هذا الموقف حقه فلابد أن يكون بهذه الصورة، فكان ترتعد أعضاؤه رحمه الله. وكان قد عرفت عادته لا يكلمه أحد بغير ضرورة بعد صلاة الفجر، فلا يزال في الذكر يسمع نفسه، وربما يسمع ذكره إلى من بجانبه، مع كونه في خلال ذلك يكثر من تقريب بصره نحو السماء، يعني بعد صلاة الفجر بيجلس لا يتحرك من مصلاه يذكر الله تبارك وتعالى، ولا يستطيع أحد أن يكلمه أبدا، حدش يكلمه إلا لضرورة في هذا الوقت، يظل يذكر الله تبارك وتعالى إلى أن ترتفع الشمس مع كثرة تقريبه لبصره في السماء. يقول: هذا دأبه حتى ترتفع الشمس ويزول وقت النهي عن الصلاة، يصلي بعد ذلك الصلاة. قال ابن القيم رحمه الله: حضرت شيخ الإسلام مرة صلى الصبح ثم جلس يذكر الله إلى قريب من منتصف النهار، ثم التفت إلي وقال: هذه غدوتي، ولو لم أتغدى سقطت قوتي، أو كلاما قريبا من هذا. يعني بقول له دي كأنها أشبه هذه الجلسة، هذا الذكر أشبه بالطعام والشراب عندي. يعني زي الإنسان لو ما أكلش وما شربش ممكن يقع تسقط قواه، كذلك هو لا يمكن أن يعيش بغير هذا الذكر وبغير هذه الجلسة في ذكر الله تبارك وتعالى. وهذه غدوتي ولو لم أتغدى سقطت قوتي، ولذلك كان محافظ عليها رحمه الله. وقال لي مرة، كلام ابن القيم: لا أترك الذكر إلا بنية إجمام نفسي وإراحتها لأستعد بتلك الراحة لذكر آخر. أما عن زهري فشيخ الإسلام رحمه الله نظر إلى هذه الدنيا نظرة ازدراء، تلاشت عنده مظاهرها وتجلت حقيقتها، ومن ثم أراح نفسه من تعب الدنيا ونصبها في خدمة البدن، وشمر سائرا لله والدار الآخرة، فارغ القلب من الشهوات، ممتلئه بمحبة الله ورسوله. وقد فتح الله عليه بهذا الزهد منذ صغره، حتى كان شعارا له وصفة أطبق مترجموه على ذكرها، على ذكر هو كان زاهد في الدنيا. وحقيقة الزهد مش الإنسان يكون يعني لبسه مقطع وشعره منكوش، هذا ليس بزهد يعني. إنما حقيقة الزهد أن يمتلئ القلب من محبة الله تبارك وتعالى، وأن يمتلئ قلبه بطاعة الله تبارك وتعالى، فينشغل بطاعة الله سبحانه وتعالى، ولا يصرفه شيء من الدنيا ولا من شهواتها ولا من ملذاتها عن طاعة الله تبارك وتعالى. حقيقة الزهد أن تكون الدنيا في يدك وليست في قلبك، أن تتحكم أنت فيها ولا تتحكم هي فيك. لا، حقيقة الزهد أن تكون واثقا بالله تبارك وتعالى، هذا حقيقة الزهد، هذا معنى الزهد. مش الزهد أن أنت تلبس يعني مقطع ومبهدل وتكون شعرك منكوش وتع... لا يشترط أن يكون هذا زهدا يعني، وإنما الزهد أن تتحكم أنت في الدنيا، أن تكون في يدك تتحكم فيها ولا تكون في قلبك. فكان هذا يعني حال شيخ الإسلام وغيره من أهل العلم والفضل رحمهم الله، أن تكون الدنيا في يدك وليست في قلبك، كما كان حال الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنهم. وعلامة ذلك ألا تفرح بما آتاك منها ولا تحزن لما فاتك منها. يعني علامة ذلك أنت هل فعلا بترغب في الدنيا وما فيها ولا بترغبش، هل الدنيا هل أنت زاهد ولا لست بزاهد. حقيقة ذلك شوف فرحك عندما تقبل عليك الدنيا وحزنك عندما تدبر عنك. فلو أنت أول ما تجي لك الدنيا ويأتيك منها ففرح مسرور بقى وتحس خلاص بالاطمئنان والراحة، وأنه إذا أدبر شيئا من شهواتها أو ملذاتها عنك فأنت في غاية الحزن، فهذا دليل أن الدنيا في قلبك وليست في يدك، ودليل أنك لست بزاهد. والزهد ليست كلمة، مش معناها يعني الإنسان يقول والله يا أخي الدنيا دي غرورة ومحدش ياخد منها حاجة ويا ما فعلت بأهلها. هو أحيانا من يقول ذلك هو نفسه في الدنيا بس مش قادر عليها، مش ليه نفسه تكون يملكها لكنه مش قادر، فعشان كده لأنه هو مش قادر عليها، مش قادر ياخد منها، مش قادر يجني منها، فهو يقعد بقى يحقر لك فيها. لكن لأنها في قلبه فدايما هو حريص عليها حتى وإن ذمها. فالإنسان ينظر في ذلك، ينظر في حال قلبه، يعني هل هو فعلا في الحقيقة في الواقع يزد في الدنيا لا يريد منها شيئا ولا لا، ولا هي فعلا هو نفسه بس يتجيله. يعني بعض الناس ممكن يقعد يزهد في الدنيا ويذم في الدنيا وما حدش ياخد منها حاجة وما بيدومش لحد وغيره، يقول هذا الكلام تظنه من خلال هذا الكلام انه يعني من أزهد الناس في الدنيا، وهو في الحقيقة من أحرص الناس على الدنيا، ولكن هو يذم فيها ويتكلم فيها لأنه مش طايلها، بس مش طايلها فقط يعني. ولذلك قال عمر بن عبد العزيز لما قيل لبعض أهل العلم يا زاهد، قال الزاهد عمر بن عبد العزيز، الزاهد عمر بن عبد العزيز. قالوا ولما؟ قال لأنه أتته الدنيا فرفضها. عمر بن عبد العزيز صار أكبر رأس في دولة الإسلام وهو أمير المؤمنين، ما خدش بقى هذه الوظيفة على أنها فرصة للتمتع بالدنيا وملذاتها وما فيها، وإن كان لو أراد ذلك لفعل، يعني إذا شاء الله عز وجل وقدر له ذلك، إنه خلاص أمير المؤمنين أكبر رأس في المسلمين كلهم، ولكنه رفضها. رفضها مش معنى أنه هو يعني عاش في صوامع، وإنما رفضها لم تكن في قلبه، كان كل همه بالدنيا التي جاءته والتي أعطاها الله له أن يطيع الله تبارك وتعالى. كان همه حينما أتته الدنيا أن يسخر هذه الدنيا ليدخل الجنة ليرضي ربه تبارك وتعالى. وهذا هو معنى الزهد، وهذا هو حقيقة الزهد، لكل إنسان كل ما أوتي من الدنيا إنما يسخره في طاعة الله في رضا الله تبارك وتعالى. حتى أن بعض الصالحين كان مر على بعض الناس يتكلمون في الدنيا، بيتكلموا فيها، قال أو إنكم لا تهتمون، أو إنكم لا تهتمون مهتمين بالدنيا وما فيها، يعني والله لو قدرت لأجعلنها أو لأجعلنها هما واحدا، يعني لن يكن لي هم إلا هم واحد وهو الجنة وطلب رضا الله تبارك وتعالى. أنا لا أهتم لا بالدنيا ولا بغيرها ولا شيء من الدنيا. فالزهد عشان بس المسألة تكون واضحة، ليس معناه الإنسان يترك الدنيا يعيش في الجبال ولا في الصحراء ولا يمشي مبهدل ولا إن هو ما يأكلش، لا لا، ده ممكن يلبس كويس ويشرب كويس ويأكل كويس وتكون حياته يظهر فيها ما لله عز وجل عليه من نعمة، ومع ذلك فهو يكون زاهدا. ليه؟ إن الدنيا ليست في قلبه، مش في قلب الدنيا، مش كل همه وكل معيشته كل هدفه هو عيش في الدنيا او يتلذذ بها او يتنعم بما فيها من ملذات او شهوات او غير ذلك. يقول وهذه كان من صفات شيخ الاسلام هذا الزهد يعني، ولذلك هو نذر حياته كلها لله تبارك وتعالى منذ صغره الى ان توفي رحمه الله، كانت حياته كلها بذل لله تبارك وتعالى وجهاد في سبيل الله تبارك وتعالى واقامه سنه النبي عليه الصلاه والسلام او تجديد او احياء بالمعنى الدقيق احياء سنه النبي عليه الصلاه والسلام ومحاربه اهل الضلال واهل البدع. حياته كلها كانت كذلك، لم يهتم لا بزوجة ولا بمال ولا بجاه ولا متاع ولا غير ذلك، إنما عاش حياته كلها يجاهد في سبيل الله تبارك وتعالى، حياته كلها لينافح عن دين الله تبارك وتعالى. يقول حدث شيخه الذي علمه القرآن، قال لي أبوه وهو صبي، يعني أبوه لما وداه للشيخ يعلمه القرآن عشان يحفظه القرآن، أبو شيخ الإسلام قال لمن يحفظه القرآن، قال له يعني أحب إليك أن توصيه وتعده بأنك إن لم تنقطع عن القراءة والتلقين أدفع إليك كل شهر 40 درهما. يعني أبوه بيقول له، يعني بيقول المحفظ بتاعه، يعني تقول له كده لو إن هو ما انقطعش عن حفظ القرآن، لو استمر على الحفظ و مداومة الحفظ كل شهر ليه 40 درهم. طبعا دلوقتي انت الولد لو قلت له احفظ بس الصورة دي وهجيب لك باكو شيبسي هيقعد على الصورة ما يسيبهاش حد ما يحفظ، فهو بقى كل شهر هيديله 40 درهما. وابوه اداله المحفظ فعلا، اداله الايه، اداله الدراهم فعلا على اساس ان هو يقول، يعني يقول ان انت استمريت في الحفظ وما انقطعتش كل شهر هديك 40 درهم. يعني كان متقن وبدا هيفرح بالايه، بالفلوس واجزائه يعني. فلما قال له شيخ ذلك امتنع عن قبولها، بالك ده هو لسه طفل صغير، هو لسه طفل صغير طفل، امتنع عن قبولها وقال يا سيدي إني عاهدت الله تعالى ألا آخذ على القرآن أجرا. ده هو طفل، قال له ان انا لا اقبلها، ان تعاهدت الله الا اخذ هذا القران اجرا. وكان من اخلاقه رحمه الله الكرم. قال الامام البزار: حدثني من اثق به ان الشيخ رحمه الله كان مرا يوما في بعض الازقه، فدعا له بعض الفقراء وعرف الشيخ حاجتهم. يعني انت عارف دايما اللي الانسان يعني تقابلنا الشحات يعني وانت ماشي يقول لك ربنا يكرمك، ربنا يبارك فيك، ربنا يخلي لك عياده، فخلاص تعرف ان هو ايه، انه عايز حاجه. فبعض الفقراء دعا لشيخ الاسلام وهو ماشي يعني، وعرف الشيخ حاجتهم. قال: ولم يكن مع الشيخ ما يعطيه، كانش مع حاجه ايه يديها له. عمل ايه بقى؟ مالوش، ربنا يحنن عليك يعني. قال: فنزع ثوبا على جلده ودفعه اليه وقال: بعه بما تيسر وانفقه. واعتذر اليه مع كونه لم يحضر او لم يحضر عنده شيء من النفقه. وقال له: معلش انا والله يعني لو كان معايا كنت زيدك، لكن انا يعني ايه لم يحضر شيء. طبعا ده مش معناه ان انت المتسولين اللي هم بيمشوا الشارع دول دول محترفي نصب، نصابين على درجه عاليه قوي. عشان واحد يقول لك كده طب والله كويس يعني اي شحات، لا لا، الفقير المحتاج، الفقير المحتاج فعلا. لكن النصابين اللي هم عندهم احتراف في النصب واحتراف في ان هو يطلع فلوس من جيبك، فده ده لا فقير ولا غيره. احيانا بيكون مش بيكون اغنى منك، بس انت بالنسبه له انت اللي شحات يعني. احيانا بيكون بالنسبه له انت اللي شحات، بيكون عنده عمارات وعنده رصيد في البنك، وانت طبعا ما حلتكش الا مرتبك يعني. لا لا، مش هؤلاء المقصودون يعني، انما يجب ان انت تكون تعرف يعني مثل هؤلاء عندهم طريقه في النصب يعني في غايه البراعه. وما يغرش طبعا ان هو الليسته اللي بيعملها لك دي، يجيب لك روشته مثلا من سنه 70 ويقول لك عايز الدواء ده، فتقول له تعالى اجيبه لك من الصيدليه، يقول لك لا هات الفلوس، ما انت لو رحت الصيدليه اعمل بيه يعني. وبعضهم ساعات ممكن ايه ياخده ويبيعه بعد ذلك يعني. لا، ليس المقصود من هؤلاء، المقصود ان الانسان يعني يكون كريم مع من هو فعلا مستحق، مع الفقراء على الحقيقه، مع المحتاجين، مع من يستحقون ذلك يعني. مش معناه ده الكلام ده مش معناه ان هو ايه يعني دعوه ان انت اي واحد يقول لك ربنا يكرمك ربنا يخليك ايه تديله اللي في جيبك يعني. بان هؤلاء احنا بنساعدهم على هذا يعني، احنا بنساعدهم على كده، وخاصة مع وجود الاحتراف الكبير جدا منهم لهذه الطريقة يعني. يعني ممكن يحكي لك يعني شوفك انت اخ ملتحي يعني، فيقول لك والله ده انا ساكن، او انا طبعا يقول لك طبعا ما حلتوش اي حاجة يعني، و يعني ياكل الثرى من العطش زي ما بيقولوا يعني، بيلحس التراب، وبقاله ست سبع شهور ما دفعش ايجار البيت، واولاده قد كده ومش لاقيين ياكلوا. حكايه تقطع قلب ابو جهل، مش قلب يعني واحد مسلم ماشي. وبعدين بقى يعني عشان يعني يحبك لك اقول لك اصل انا كمان ساكن في بيت واحد نصراني وهيرميني بره. فايه المشكله يعني ساكن في بيت واحد نصراني وواحد مسلم؟ فانت واحد نصراني يعني تاكله يعني عشان النصارى تنصب عليا؟ مش عارف تدفع الايجار يعني ولا ايه؟ لا بس هو شايفك بقى انت راجل مثلا شغل، يفكرك بقى ان انت تاخدك الحميه يعني، فيروح مديها لك يعني وهكذا. طيب وبعدين انت حضرتك غير ما تكونش كده خالص يعني، ما يكونش هو ولا حكايه من الحاجات دي كلها بيقولها يعني. يعني في الحقيقه الانسان يعني الذي يحترم نفسه ولا يمكن ان يمد يده ابدا ابدا يعني. ولك وكم من اناس يعني لا يجدون فعلا الطعام ولا يطلبون من احد شيء. فالمثال ان الانسان يكون فعلا عنده الكرم والجود ورقه القلب على المسلم، على الفقير، على المحتاج، على من في ضائقه او في شده. نعم، اما النصابين دول المحترفين فلا، اولى ان هم ايه، ويكون قوي وفتيه يكون جامد يعني. والبعض احيانا بيحترف حاجه احلى من كده يعني، يجي لك بقى راجل في غايه الشياكه يعني، لابس بدله ما لبستهاش انت وانت عريس، وكرواته وحاجه اخر رجال، يقول لك انا في كليه الطب كمان يعني، مش بيخش مثلا في معدل لا مجال كل الطب، وبعدين جاي من مثلا منصورة ولا من أسوان والمحفظة وقعت مني ولا اتسرقت، بس مسافة حاجة بس توصل بيها لحد القطر. طبعا انت مع الشكل ده والمنظر ده صعب صعبة انه يكذب يعني وكم من خدع وكم من اناس خدعوا بمثل هذا يعني. فقال وسأله انسان ذات يوم كتابا ينتفع به، فقال خذ ما تختار. فرأى ذلك الرجل بين كتب الشيخ مصحفا قد اشتري بدراهم كثيرة، فأخذه ومضى. يعني هو طالب كتاب، قال يعني خد عايز كتاب يقرأ وينتفع منه، قال له يعني الكتب قدامك خد اللي انت عايزه يعني. فهذا الرجل اختار مصحف يعني اشتري بدراهم كثيرة، يعني كان واضح انه يا اما يعني كان سعر ورقه غال يعني. فأخذه مضى، فلما بعض الجماعة الشيخ في ذلك فقال أكان يحسن بي أن أمنعه بعدما سأله دعه فلينتفع به. وكذلك كان كرمه في العلم، فكان إذا سئل رحمه الله عن مسألة من العلم ذكر مذاهب الناس فيها ومأخذ الخلاف فيها وترجيح القول الراجح، وذكر متعلقات المسألة التي ربما تكون أنفع للسائل من مسألته، فيكون فرحه بتلك المتعلقات واللوازم أعظم من فرحه بمسألته. يعني كان لما يسأل سؤال مش جواب على السؤال بس، لا ده هو ممكن الإنسان يسأل سؤال فشيخ الإسلام بيقول يجيب على سؤاله ويذكر له تفريعات أخرى ومسائل أخرى خاصة بهذا السؤال، أحيانا بينتفع بالمسائل اللي قالها له شيخ الإسلام اللي هي ما سألش عليها الرجل أصلا، ينتفع بها أكثر أحيانا من السؤال نفسه اللي هو سأله يعني. وهذا يسمى عند العلماء جواب الحكيم، يعني إن هو الإنسان يسأل سؤال معين فالعالم أو المفتي يذكر له مسائل أخرى يعني، ويذكر له أشياء أخرى متعلقة بهذا السؤال أو بهذه المسألة تفيده أكثر. هذا كحديث النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن ماء البحر، أنا توضأ بماء البحر، السؤال على إيه؟ على الوضوء بماء البحر متوضأ ولا لا؟ تكون الإجابة إيه؟ يا تتوضأ ما تتوضأش مش كده؟ ولأن ماء البحر ضروري يقول له تكون الإجابة إيه؟ توضأ منه يجوز لك الوضوء منه. لكن النبي صلى الله عليه وسلم هذا رجل يركب البحر، فلا شك أنه سيحتاج إلى طعام البحر، فأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم إجابة لسؤال لم يسأله، وذكر له مسألة هامة جدا سيحتاجها لا شك هذا الذي يسير أو يعني يركب البحر. فقال هو الطهور ماؤه الحل ميتته. فالرجل لم يسأل عن ميتة البحر ولكن ذكرها له النبي عليه الصلاة والسلام، لأنه لابد أن يحتاج هذا الأمر، لابد أن يحتاج طعام البحر يعني. فقال هو الطهور ماؤه الحل ميتته. حتى كان بعض الناس خصوم شيخ الإسلام يعيب عليه ذلك، فيقولون سأله السائل عن طريق مصر مثلا، فيذكر له معها طريق مكة والمدينة وخراسان والعراق والهند. يقول لك واحد بسأل عن طريق سكة مصر فين، يقول له سكة مصر، يقول له سكة العراق وخراسان والهند. فهذا إيه؟ لا يعيبه، إنما هذا إيه؟ يعني في صالحه. وكان من تواضعه رحمه الله ما قاله البزار، كان لا يسأم ممن يستفتيه بل يقبل عليه ببشاشة وحب ولين عريكة، ويقف معه حتى يكون هو الذي يفارقه. قال ولم يكن يحرج أحدا رحمه الله ولا ينفره بكلام يوحشه، بل يجيب السائل ويفهمه الخطأ من الصواب بلطف وانبساط. وكان يلزم التواضع في حضوره مع الناس ومغيبه عنهم، وفي قيامه وقعوده ومشيه ومجلسه ومجلس غيره. حكى البزار عن بعض أصحاب شيخ الإسلام الذين كانوا يتعلمون على يديه، قال لقد بالغ معي في حال إقامتي بحضرته في التواضع والإكرام، حتى إنه لا يذكرني باسمي بل يلقبني بأحسن الألقاب. يعني رغم أنه شيخ الإسلام هو الشيخ بتاعه ده التلميذ، ما كانش ينادي باسمه، ده كان ينادي بأفضل لقب ممكن هو هذا الإنسان يحبه يعني. قال وأظهر لي من الأخلاق والمبالغة في التواضع بحيث إنه كان إذا خرجنا من منزله بقصد القراءة يحمل هو بنفسه النسخة ولا يدع أحدا منا يحملها عنه. يعني كان شغل سام هو اللي يشيل الكتاب, ما يسيبش التلميذ بتاعه هو اللي الذي يحمل الكتاب. وكان هذا التلميذ يعتذر إليه خوفا من سوء الأدب. فيقول شيخ الإسلام لو حملته على رأسي لكان ينبغي ألا أحمل ما فيه كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني لو شلت أنا الكتاب على دماغي ده مش حاجة كبيرة, ده فيه إيه؟ فيه كلام النبي صلى الله عليه وسلم. أما عن شجاعته رحمه الله فأمر متجاوز للوصف. فكان رحمه الله كما قال الحافظ سراج الدين أبو حفص في مناقبه قال هو من أشجع الناس وأقواهم قلبا, ما رأيت أحدا أثبت جأشا منه ولا أعظم في جهاد العدو منه. كان يجاهد في سبيل الله بقلبه ولسانه ويده ولا يخاف في الله لومة لائم. وأخبر غير واحد أن الشيخ كان إذا حضر مع عسكر المسلمين في جهاد يكون بينهم إن رأى من بعضهم هلعا أو جبنا شجعه وثبته ووعده بالنصر والظفر والغنيمة وبين له فضل الجهاد والمجاهدين. يعني كان موجود في عسكر المسلمين, يعني كان واخد باله حتى من الايه من الجنود والجيش, لو شاف واحد مثلا ايه خايف كده ولا مرعوب ولا مضطرب ولا حاجه يروح له يعني يربط على كتفه ويشجعه ويثبته ويذكره بفضل المجاهدين والجهاد في سبيل الله وما وعد الله عز وجل به من النصر للمؤمنين. وكان اذا ركب الخيل يجول في العدو كاعظم الشجعان ويقوم كأثبت الفرسان ويحدث نكاية في العدو من كثرة الفتك بهم ويخوض بهم خوض رجل لا يخاف الموت. وحدثوا أنهم رأوا منه في فتح عكا أمورا من الشجاعة يعجز الواصف عن وصفها. قالوا ولقد كان السبب في تملك المسلمين إياها بفعله ومشورته وحسن نظره. ومعروف موقفه لما مع ملك التتار من قوة قلبه وشجاعته, معروف لما جاء ملك التتار إلى الشام يعني, وكان ملك التتار هذا يدعي الإسلام يعني, وكان طلب منه بعض ملوك الفرنجة ان هو يتملك من رقاب المسلمين يعني. ذهب شيخ الاسلام الى هذا الملك, ومعروف طبعا شدة التتار ومعروف بأسهم يعني, وذهب اليه وكلمه بكلام شديد. اللي مع شيخ الاسلام كانوا بيقولوا يعني ان هم كانوا يعني يلموا ثيابهم خشية ان يتطاير دم شيخ الاسلام عليه. يعني يقول لك بس خلاص من كتر من شده الكلام والموقف الشجاع اللي هو كان بيكلمه يقول لك بس بيلم هدومهم يعني خلاص ده الراجل ده حطيت رقبته حطيت رقبته يعني مش هذا الملك سيقتله سيقتله. ومع ذلك كان يقترب منه ويكلمه, وكان هذا الملك يستمع اليه وينصت في حديثه حتى سال المترجم من هذا الرجل فاني لم ارى مثله ولا اثبت قلبا منه ولا اوقع من حديثه في قلبي ولا رايتني واعظم قيادا لاحد منه. انا عمره ما اقف هذا الموقف, عمره ما شاف واحد بهذه الصوره, وعمره ما انصت لواحد بهذا على هذا النحو يعني. فتخيل بقى ان هم اللي كانوا معاه كانوا بيقولوا خلاص ده ميت ميت مش ممكن يطلع من هنا, هذا الرجل هذا الناس سيقتله سيقتله من شده ما تكلم شيخ الاسلام. وكان لهذا يعني بركه كبيره في صد بأس هؤلاء عن المسلمين على الاسلام يعني. وكان يقول شيخ الاسلام لا يخاف الرجل غير الله الا لمرض في قلبه, فان رجلا شكا الى احمد بن حنبل خوفه من بعض الولاه فقال لو صححت لم تخف احدا. يعني خوفك منه جاء بسبب زوال الصحه من قلبك. يعني لو انك فعلا لم تخف الا الله لا يمكن ابدا ان تخاف من احد. يعني اقصد ايه؟ اقصد لو ان العبد خاف الله تبارك وتعالى لم يخاف من احد. لا ده موضوع تاني خالص دلوقتي. فالعبد كلما استقر في قلبه خوف الله تبارك وتعالى كلما وكلما عظم ربه تبارك وتعالى كلما لم يكن هناك خوف من احد على الاطلاق. يعني العز بن عبد السلام عليه رحمه الله لما وقف في صلاة ملك في سوق دمشق ويعني هزه وأمره بالمعروف وواعظه فقالوا له يعني أما خفته فقال تذكرت عظمة الله فكان أمامي كالقط. تذكرت عظمة ربنا سبحانه وتعالى فكان أمامي كالقط. قال وحكى أحد الحجاج الأمراء عن معركة شقحب، وهذه المعركة أحد المعارك اللي خاضها شيخ الإسلام. قال للشيخ يوم اللقاء وقد تراءى الجمعان يا فلان أوقفني موقف الموت، أنا عايز أكثر مكان عرضة لأن أموت في سبيل الله، أكثر مكان ممكن أن أنال فيه الشهادة. قال فسبقته إلى مقابلة العدو وهم منحدرون كالسيل تلوح أسلحتهم من تحت الغبار، وقلت له هذا موقف الموت فدونك وما تريد. قال فرفع طرفه إلى السماء وأشخص بصره وحرك شفتيه طويلة، رفع نظره إلى السماء يعني كأنه دعا الله تبارك وتعالى أن يرزقه الشهادة. قال ثم انبعث وأقدم على القتال وما رأيته حتى فتح الله ونصر أي المسلمين يعني، ودخل جيش الإسلام إلى دمشق المحروسة. أيضا من حلمه وصفحه الذي امتلأ قلب الشيخ بالحلم والصف أنه لما أظهره الله عز وجل على خصومه لم ينتقم من أحد، بل كثير ممن أغروا به السلطان وشجعوا على سجنه وعلى النيل منه لما ظهر الله لم ينل من أحد منهم، بل يعني لما جاء السلطان يحرضه أصلا على خصومه أن يأخذ منه فتوى لينتقم فرفض الشيخ الإسلام رحمه الله وقال من آذاني فهو في حلم، حتى كان قاضي الملكية ابن مخلوف رحمه الله يقول ما رأينا مثل ابن تيمية حرضنا عليه فلم نقدر عليه وقدر علينا فصفح عنا وحاجج عنا، لما قدر عنا صفح عنا. ومش كده بس، لا ده هو كلم السلطان في ألا يؤذي أحد من هؤلاء وألا يؤذي أحد من العلماء. تعرض شيخ الإسلام رحمه الله لمحن كثيرة جدا في حياته بسبب الصوفية تارة، بسبب المبتدعة عموما تارة، وحرض عليه كثيرا إما بسبب شدته على أهل البدع والبدع والضلالات أو بسبب بعض الفتاوى والاجتهادات التي كان يجتهد فيها شيخ الإسلام، وسجن كثيرا رحمه الله، سجن أكثر من مرة حتى أنه رحمه الله مات في السجن، حتى أنه كان يعني ما يلبث إلا أن يتنقل من ابتلاء إلى ابتلاء ومن محنة إلى محنة ومن سجن إلى سجن. من آثار شيخ الإسلام العلمية الكتب المشهورة قوي يعني اللي موجودة الآن بين أيدي المسلمين، طبعا أشهرها في ذلك مجموع الفتاوى اللي هو 37 مجلد، هذا من أشهرها. مجموع الفتاوى شيخ الإسلام ما كتبوش بيده، يعني ما كتبش كتاب اسمه مجموعة الفتاوى، وإنما هذه الفتاوى عبارة عن رسائل وكتب الشيخ الإسلام جمعها الشيخ عبد الرحمن بن قاسم النجدي عليه رحمة الله وابنه محمد، فهم اللي جمعوها، هم يعني عادوا يعني يسافروا ويبحثوا في المكتبات حتى جمعوا هذه المجموعة لشيخ الإسلام عليه رحمة الله، فدي عبارة عن كتب ورسائل كانت متفرقة لشيخ الإسلام، فيعني هم جابوا الأرض لجمعها فرحمة الله على الجميع، على الشيخ الإسلام الذي كتب هذا، وعلى الشيخ عبد الرحمن وعلى ابنه محمد، يعني الذين أو الذين خدم الأمة خدمة كبيرة وعظيمة حين جمعوا هذا الستر العظيم الكبير للشيخ الإسلام رحمه الله. أيضا في الفتاوى الكبرى في 5 مجلدات، فيه درء تعارض العقل والنقل، في كتاب منهاج السنة، في كتاب اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم، وهذا كتاب في غاية الأهمية، يعني كتاب ما ينفعش حد ما يقرأوش. أيضا كتاب الصارم المشهور على شاتم الرسول صلى الله عليه وسلم، والصفدية والاستقامة، الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان، الجواب الصحيح في من بدل دين المسيح، السياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعية، الفتوى الحموية، تحفة العراقية في الأعمال القلبية، أمراض القلوب وشفاؤها، مقدمة في علم التفسير، العقيدة الوسطية، وغيرها كثير. توفي شيخ الإسلام رحمه الله في سحر ليلة الاثنين 20 من ذي القعدة سنة 728 هجريا. يعني الشيخ الإسلام مات في السجن. الحقيقة أن الشيخ الإسلام لما سجن كان علمه وجهاده مستمر، يعني كان بيكتب ويؤلف ويجيب على الفتاوى ويرسل الفتاوى والكتب خارج السجن، حتى أنه منع عنه الأوراق والأقلام عشان ما يكونش لأي اتصال بالناس، حتى منع من الأوراق والأقلام، وظل مع ذلك يدعو إلى الله عز وجل في السجن. حتى كان المسجونين يعني إذا جاء معاد موعد الخروج أحدهم كان يحزن، كان يبقى عايز يقعد في السجن عشان هو مشغل الإسلام، لأن علمهم الدين وفقههم في دين الله تبارك وتعالى. فكان الواحد لما خلاص لما يكون خلاص قالوا الإفراج يعني يبقى يغضب جدا عايز يقعد في السجن. فصار السجن لوجود هذا الشيخ أفضل من لقاء الإنسان بأهله وحريته. فتخيل الإنسان يعني ده كان لص في الأول، كان حرامي ولا غيره من أصحاب المعاصي والذنوب، فما كانش شبه تحول إلى مدى حبه للطاعة والعبادة، وأيضا تفقه في دين الله عز وجل. تخيل بقى إن يعني إنسان في السجن ما بش عايز يطلع من السجن، فشوف كيف صار السجن في وجود شيخ الإسلام عليه رحمة الله. يقول فذكر مؤذن القلعة على المنارة وتكلم الحراس على الأبراج بموت شيخ الإسلام، فما أصبح الناس إلا وقد تسمعوا بهذا الخطب العظيم والأمر الجسيم، فبادر الناس على الفور إلى الاجتماع حول القلعة من كل مكان أمكنهم المجيء منهم، فحارت الدولة ماذا يصنعون. يعني عدد كان كبير جدا، عدد ضخم جدا الذي جاء إلى القلعة مجرد سماع الوفاة. وجاء صاحب شمس الدين غبريال نائب القلعة فعزاه فيه وجلس عنده وفتح باب القلعة لمن يدخل من الخواص والأصحاب والأحباب، فاجتمع عند الشيخ في قاعته خلق من أخصاء أصحابه من الدولة وغيرهم من أهل البلد والصالحية، فجلسوا عنده يبكون ويثنون عليه، وكنت في من حضر هناك. كلام ده كلام شيخ الإسلام ابن كثير، كلام ابن كثير رحمه الله، ان انا كنت حاضر هذا الموقف. يعني يقول وكنت في من حضر هناك مع شيخنا الحافظ ابي الحجاج المزدي رحمه الله، وكشفت عن وجه الشيخ ونظرت اليه وقبلته وعلى رأسه عمامة، وقد علاه الشيب اكثر مما فارقناه. وأخبر الحاضرين أخوه زين الدين عبد الرحمن أنه قرأ هو والشيخ منذ دخل القلعة 80 ختمة، يعني في السجن الأخيرة دي في آخر مرة سجن فيها كان هو وأخوه زين الدين، فقلنا هم ختموا القرآن 80 مرة. وشرع في 81، قال فانتهينا إلى آخر اقتربت الساعة، إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. بعد ذلك شرعوا في تغسيل الشيخ. قال وخرجت إلى المسجد هناك ولم يدع عنده إلا من ساعد في غسله، منهم شيخنا الحافظ المزدي وجماعة من كبار الصالحين الأخيار أهل العلم والإيمان، فما فرغ منه حتى امتلأت القلعة وضج الناس بالبكاء والثناء والدعاء والترحم، ثم ساروا به إلى الجامع ودخلوا بالجنازة إلى الجامع الأموي، والخلائق فيه بين يدي الجنازة وخلفها وعن يمينها وشمالها ما لا يحصي عدتهم إلا الله تعالى، يعني كان عدد ضخم جدا ما أحد يقدر يحصيهم. قال فصرخ صارخ وصاح صائح هكذا تكون جنازة أئمة السنة، فتباكى الناس وضجوا عند سماع هذا الصارخ، ووضع الشيخ في موضع الجنائز مما يلي المقصورة، وجلس الناس من كثرتهم وزحمتهم على غير صفوف بل مرصوصين رصا، وجاء الناس من كل مكان، ونوى خلق الصيام لأنهم لا يتفرغون في هذا اليوم لأكل ولا شرب، وكثر الناس كثرة لا تحد ولا توصف. كان ده بيقولوا من ابن كثير وكان شاهد، موجود شاهد عيان محدش حكاه يعني. وبالجملة كان يوم مشهودا لم يعهد مثله بدمشق، إلا أن يكون في زمن بني أمية حين كان الناس كثيرين وكانت دار الخلافة، ثم دفن عند أخيه قريبا من أذان العصر على التحديد، ولا يمكن واحد حصر من حضر الجنازة. وده زي الإمام أحمد كان بيقول يعني لأهل البدع، بيننا وبينكم يوم الجنائز، بيننا وبينكم يوم الجنائز. ده يعني مختصر كده من حياة شيخ الإسلام رحمه الله، مش المقصود منه ان الإنسان يعني يسمع كلام حلو ويرى يعني سيرة طيبة، وإنما المقصود الأسمى من ذلك أن يكون هناك أسوة وقدوة، من أجل أن الإنسان يشمر عن ساعد الجد سواء في طلب العلم أو في الدعوة إلى الله تبارك وتعالى أو في العبودية أو التخلق بالأخلاق الحسنة الطيبة. فمش المقصود أن احنا نسمع كلام طيب ونقضي وقت جميل، وأصلا سير الأمثال هؤلاء يعني محببة إلى القلوب وإلى الأسماع، إنما المقصود التشبه، فتشبهوا إن لم تكونوا مثلهم. سنشمر عن ساعد الجد في أن يكون مثل هذا الرجل وغيره من أئمة هذا الدين ومن الذين بذلوا في سبيل الله تبارك وتعالى سواء في العلم أو في العبادة أو في الأخلاق أو في غير ذلك. فدي مسألة مهمة، العبد يستعين بالله عز وجل ويلتمس الأسباب والسبل، ولا يظن أن هناك يعني أمر صعب مع الاستعانة بالله تبارك وتعالى والجد والاجتهاد والعزيمة القوية، يصل الإنسان بإذن الله تبارك وتعالى، حتى لو كان الإنسان في نظر نفسه ضعيف الإمكانيات أو فات الأطر يعني زي ما بقولهم، لا، الإنسان طول ما هو حي طول ما هو عايش يستطيع بإذن الله تبارك وتعالى أن يقدم وأن يبذل، أن يتعلم وأن يعلم، أن يتعبد وأن يجتهد في العبادة، أن يأمر بالمعروف وأن ينهى عن المنكر. يعني معروف أن ابن جرير الطبري عليه رحمة الله في آخر لحظات حياته لما سمع مسألة نادى بالمحبرة نادى بمحبرته وقلمه ليكتب هذه المسألة، فقالوا وأنت في هذه الساعة يعني خلاص أنت على فراش الموت يعني، فقال أن أموت عالما بها خير لي من أن أموت جاهلا بها، يعني هذه المسألة أن أموت وأنا عالم بها أفضل من أن أموت وأنا جاهل بها. وزي الإمام أحمد ما قال مع المحبرة إلى الإيه؟ إلى المقبرة. فالإنسان يشمر عن ساعد الجد، عن ساعد الجد والاجتهاد ويجتهد حتى إن لم يصل إلى أن يكون مثل هؤلاء فيكفيه شرف المحاولة، فيكفيه أنه بذل، وأن سعيه هذا لا يضيع عند الله تبارك وتعالى، سعيه لا يضيع أبدا عند الله تبارك وتعالى سواء كان في علم أو في عبادة أو في غير ذلك. نسأل الله تبارك وتعالى أن يحشرنا في زمرة الصالحين وأن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.